ولكن الناس يعني اتباع الهوى يغلب على عليهم الله المستعان. الحديث بعضهم يقول يعني كما ذكرنا في الحديث الماضي بعضهم يقول لا تجعلوا قبر عيدا يعني تعالوا باستمرار ليس من الحول الى الحول ولكن يعني الحديث سياقه يؤخذ جمله لانه يقول لا تجعلوا قبر وصلوا علي حيثما كنتم ولو كان هذا الفهم الذي هم فهموا صحيح ما قال صلوا علي حيثما حيث كنتم لو كان المقصود في هذا انه يعني تعالوا لما قال ايش صلوا علي حيث ما كنتم عرفت هذا فيعني هذه الدعوة وهذا الفهم الفاسد يعني باقي الحديث يرد ايش يرد عليهم فيه ولو كان المقصود من هذا الحديث هو الاتيان والمزاورة والتكرار لما كان ايش لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث ما وهذا الحمد لله يعني فهم الصحابة بدليل بناء يعني إغلاق الحجرة عرفت هذا والبناء عليها ويعني كون هذا الوضع لها ليس كوضع سائر القبور يدل على هذا ولو كان الأمر مشهور لفسح ووسع يعني أبرز حتى الناس تأتي وتزل عرفت هذا ولكن الأمر على خلاف ما يزعمه هذا فالحمد لله أن السنة القولية والسنة الفعلية تدل على إيه على خلاف زعمه على خلاف ايش زعمه فيها الامر الان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم احبه ورشيده كان حرص الناس على فعله ومعلوم ان ابن عمر يعني رضي الله عنه يعني كذلك انفرد في مساله المساجد التي ايش يعني كلما جاء موضع يعني صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلى ابن عمر فنهى عن ذلك يعني ابوه يعني في هذا فقال يعني لا تشركوا النصارى خير لكم. Thank you.